إنني بلغت فاشهد بلاغي صغته شعرا ينادي ووجهي قد تمعر في سكوني ودمعي سال من عمق السهاد لعل من الأجن من سيأتي يقود النصر يقود النصر في درب الجهاد إلهي إنني بلغت فاشهد بلاغي صوته شعرا ينادي ووجهي قد تمعر في سكوني ودمعي سال من عمق السهاد لعل من الأجنة من سيأتي يقود النصر في درب الجهاد.